بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرر كهيكا قرآن سورة الجمعة جلق بيساء الراهي نهن داور بواقود دار ربوحة ربنا عتائزو. درسين كي نقرر جلان جلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كان جدا سورة تني سورة جمعة تكاهو سورة جمعة جتودان بكمتي لجتو قرو جتشي نجرة جتو نجرة ولكن قراتين عاما تأر قدان تقرامي جمعة سورة الجمعة بضم الميم. سورة تنوان الرواة ممتين كما قرآن نسكيست يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جلو كان الرافو دمي مكان أسر رأيت فهي سورة تنوان سورة مدينة بوت الرأي سورة مدينة بوت الرأي صحيح أقوال علماء كيست دوب رب نسكيست إرقما إساكنا أمة عربة إرى عربة سنت إرقوه أكما سن ور عربا تهن عامي نماتي تيرغو اللي نوفيما أكما سن أماس ور كتابا قبطو ديداني وفي رب كتابا إساني كننجة دي أكا هرين كتابا باتو مالي وان غاري فئن يو اتفئن وان سنتبؤا بوفتو مالي تيراتا عبدو باقو فان أكا ستي ور كتاب ربي قبطو ديدي هي مدافي أمس وآي صلاة جمعة تتررعو آياني أسيت نفتو باتي سورة تنججورة مرتو وان أسكيستي هماموان تقول ما متي حكام نرانتنا الرتي آياني قجيل جيتو نهندنو والفانهابونو بارك الله فيكم. دوبا جلقبا كيستي ما جلال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة لنا كان جيتو ديدي بتجرتي الرالي بل لنا اللي راها سوامي فعلي ماضين اللي لفجرة سبح لله مضارعان اللي يسبح لله أكما سيكنا أكما سن أمر لان اللي فسبح ججودان لفجرة كوني مرتي علماني واني أكنت لفجرة ما لو يتجنن أكنمني يرو هند كيست يرو دبر كيست تلله كأما كيست تلله كفدرا كيست تلله تسبيح كان أكن تيف نفي أو قات أمر أك إن دك أبو في جتورس إراد بطني جرن أك مثلا مس ما في السماوات وما في الأرض جتو كان من أصلتي وان غير عاقلاتيف كايمته من جتان موفان رباتيتي وان عاقلاتيف كايمته أسدت ما غير عاقلة تفوان كايمتين دبتون تغليبا لغير العاقل على العاقل وان عاقلا تهين عاقلا را تال كسو دا في هدو منت ريسمي في دجي غارا مكاتا غابشاني واني مخلوق نمرتي تسبيح قوتي أكو معين نسدت أموم نسيت كجيلش من من الأسماء الموصولة أسماء الموصولة أسماء الموصولة أيتون أمو مرتك أجيلش وان سن وان هندني قبتك رتك أجيلش وان سميك سجر هندي ربي ينقل كل ليسيتي وان تجيك سال هندي سيتو ربي ينقل كل ليسيتي أكمت كل كل ليسيتي أكت كل كل ليسيتي سمة بيك نقل كل ليسيتي سريح آية تاتي وقتك كالما انتين كيستي أكت كل كل ليسيتي سمة بيك كان أفو ربين ولك لا تفقهون تسبيحهم أكتسان كل كل سنين بيتني أنما تبيكا شن كل كل سنين سنتهم أكتمتك أبد لا إتأمان عجل شواني برباتي سوكال إيمانا في وري أقلي دان دي موظن غراغر ما نسان قبان نمتج إيمانا قبو يورب بين إيمانا ساكن وان إجان أرغو تربين الرادب بتلي إتأمانا وان جان هن ارجن غيبياتا وان بيقمت اسا الرافقات يا ربي نتهم اللين لقومسا هدبرت هاتاتو اكا قصة نبي الله آدم قصة المان اذا كاتا اتولد جيساني المان آدم اللمان اتولد جيساني كوني وان دبر ربي نهيم اتي امانا نمني اسلاما وان فول در رفاجر اللي كأمن رفين وان قبري كيسا اللي كنمني تقدبوين ارجين وان قياما سنبودا ايقا كاني اللي وان امن رفين كان هون دنمتك ايمانا كابو اتي امانا ور اقلي دان دي مو وان اجان ارجين وفي وان اقلين تير نفوت اتمالي اتنا منو جلان فرقين مال تهري فرقين نمتك ايمانا كابو وان دليل لشرعين قد بهندت امانه جج اقل رساله اقل فياك عبد الخالق مجال دينك اقل سليمني كان مجال دينك مالي في وان ربين دبته دغا ربين بكم سيساوا هندت مرتجه امانه ربين ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا كرب الردغا دبتون جرو يجود امانه ويتكلم مره وان اوديس مرتكم ان اوديستي أرجم تجتوك أنك أمانة يا الملك جتون ربي سنه أورفتا كته واهن دهن أورفتا كته جتة تكا الملك جتون المتفرد وحده بالملك ما طب ما أنك خب أبي القدوس جتون كل كل فما إرؤون درة كل كل فما كتر إرؤون درة كل كل فما وان إرؤته هندك إثبت نلك فمن يجا العزيز إن ججبت الشهوما إثن هنج فن الحكيم وقي سوا هندا بك إثي ملتك هاه يجا صفات ربي كينا إيغا كان أنصوران وجلق ببودا موتما أفيق أبو سنف دندت أفيق أبو أقوما إساسنين نبيي سنف يرجي جا نبتيم هو الذي بعث في الأميين رسولا ربي صفة كناك أبا جنة إسنيت ابنكون هو إني الذي بعث في الأميين إسا أميوتا كيست إرقساني أميين إتون جمع أميين جمع أميين أصل أميو إتجاد أن هادت إرقفامو هادت إرقفامو كان كيست تسيطون اتفاد أمامالي نمسك ويتا غرا هادات إبوا كم جرا ربين غراها رتي سنيدي اسمباسي ومتكا كان بين جرامي اذن وامبي كوجي تشوف امي جي تشوف انا غير تركسان نما امي جي تشون اما ستي وني تفرا ممالي من لا يكتب ولا يقرا او لا يحسنهما تكا ما تمانون قرؤ له ما تمانون بريت له هندبسون كتب تكا مو يوم كتب في يوم كدبسو تاته هنتول توجي تشوف وإذا كان جدًا نما عرباك لكي سيرو سنيف برمون نوان هنجر ريف ور براتان رومي فارس ملي كوني منطقان أران تنا بيوني عربا إرجر تسوني واللالة دانغان قبل كي سجر أكومت ألا تتي قدتت أبي آمان أكنت شعرت دبرتي فارسيت فرشور دوغيت وإذا أتشيك ولدت الآدتت غسا ولدت الآدتت حبنك أبو ولدت الآدتت كافيه كافيه تي دوله كهم نقبوا لافا اجابسه نياته تكرم تجراتن حياته ثانيه تكون هو الذي بعث في الاميين ورى حين كتب ورى وان دب ابن كيستي اس ارغسان جاء رسولا ارغا منهم جتون كن اي كائنا منهم اسان الراكته كما اسان الراكته كاك اساني كاين اللي وان دب ابن كاين اللي وان قراني كان كتبني كما أكذي كإسان الرات هجتو رجال قصدت اللي إسان الراهي إسان كيسان قلت إسان كيسان تقدتي وصوب الكبرات تديمي براتي براتان اتلوفي وان براجل أنيه حديثة كيسان اللي كدوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا نكتب هم برسنو ولا نحسب الا كوين لججا بكسر السين يعني ولا نحسب الا كوين لججا دوبا ما دري سيد انت ما جن الشهر هكذا وهكذا جا يعني تو حساب ان لدي مومتي ورسان قال يا كان يدومتي جيني كان كان يجو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرمار نوتي امته هم بر السين ك كوالين حساب نجا چا دبتن ربي لين آيات إساك ستي ويتا إسان وان أدى إتركساني مقا إتباتني جدن مال جدي ربين وما كنت تتلو من قبله من كتاب سرت كتابك نبوه من القرآن كان ست فرنور أن درت أتيك كتاب وهيد ببفتن تاني جعل ولا تخطه بيمينك هرك كيتين الله وامرك كيتين الله وامبر سيتو وسوك سيو إذن لارتاب المبطلون ورب ديف دي من سنسل وسوات نما وابر سوتاتي وسوك درا ودب سوتاتي سلا سبر أتنججا سشكا بكبراتي وبرتي وبرفتي دف سنجدان ولكن حكم ربي ارا نعمه درت لك وتر اميته كنا اميته كنا نعمه درت لك وتاجر مالي في نمما لسنراته كوان دبي كوا هركان برتيني يسن مكيس بهوان كنا كنا يضبط مال جتمي عشان مكيس ارغمي كوني اراقي بلتي في اللي يعني قلبي أميجيته كان حكمة يساوي تدبتا تكفى قلبي ثانت لليات جدا براتا براء لا اتفدني نرى عدته نرى تبوني واني سلاجر أن انت كالما ميت أكا سنجن كما أكا إساني دي كوان دببني كوان بريتين لما تأمس وصوك إن أكا سوتات يقعان نبقى جيلجيته هن شكا وري ربتنا منين كيسا شكا كون اللين أميجيته كانان هند بميجا دوب أميجيته كان أولي ربين إس إرقا قدت كأكا مستاشي يتلو عليهم آياته آياته إسا إرتك على آياته ربين إرتك على ويزكيهم أما اللي قلبي إساني شرك الرالي قل قل ليس أخلاق فقطة الرالي قل قل ليس وان إسانين هم اللي وان نما مؤمناتين هم اللي رأيسان قل قل ليس ويعلمهم الكتابة قرآن اللي إسان برسيسة والحكمة سنة لي إسان برسيسة والحكمة كان أسرار الشريعة أسرار الشريعات اللي إسان برسيسة جدت اللي هي كون نجرة أكو مثلا حكمان سنة أرى كتابة أولي ويترفت قرآن اللي إسان برسيسة حديث اللي إسان كبرسيسة قولي ربي نتيرك مار آية اللي نقراسيسا قلبي إسان اللي وان درنا شركي وسك شركي تي في أخلاق فقطا هم درنا كل كل لسان قد أفلح من زكاها نمني لبوسا كل كل لسان وملكاي جدا تسكيا قد أنججا إسيتنا قرآن قرأت قلبي نساء تلتت إيمان أرغتت وان فقطا رغاتي دران لغرة وان خرا زناك دران دلغرة ظلمي دران دلغرة كان هم درنا كل كل لسان وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل هاتهن اللي سنندر لفي ضلال مبين جتشونكن إن كانوا جتشونكن أي إنهم جتشا إسانس مخففة من الثقيلة جانين إنيتنا وإنهم جتشا وإنهم اسمين سيني قتمي هميسان اسمين سين وإنهم إسانس كانوا من قبل تهن سنندر مالتهن لفي ضلال مبين جلنا إفبهاته كيسة تهن جلنا دانغان كم نكيست تتهن جلنا شركي دا كيست تتهن كأصنام قبرا كسمت إيغانا ما قد انقلاسا كرحمة كتن كججبا اللافا تجعفتي نياتو كهيت إنما تكون إيغامني كإجولي دبرتيوت ألتف وعد البنات تتكو إسيدا أولا يو علم الإيرات ألتف اللي علم الإيران لي خشية الفقر لابسودا افجيتك اولا امتا كانت امتا اخلاق بريدا قبل جيتشوان فقط عملي غريب انسان قبني ارجما في وانا كنا لقبل امتا كانت تدو في ربين كانان اجيتك دوبا ايت تنكيست اكنمني هو الذي بعث في الاميين رسولا جيتشوكنا رغانا متنغوداني نبيين ارغمي عربة تيرغمي عربة سنو أمي تيرغمي عربة أمي تيرغمي خنافو ننغهو رسالان تننغي توقع جنة رسالان نما كان مارا غهود انوهما ست وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين انتبهوا آخرين يتونكن جرتي ويتكار آمين أميينا سنرتي أطفير جان أميينا سنرتي هو الذي بعث في الأميين يتو سنرتي أطفير أي بعث في الأميين رسولا منهم وفي الآخرين يتاته وفي الآخرين توتبرا تجرا تهين التلي جتا منهم جتون كنو إنو تديبا ويتجد من المؤمنين وآخرين منهم توتبرا كيست تلي إرق إرق ما كان وبعث هذا الرسول إلى أجيال آخرين إلى أقوام آخرين توتبرات التلي إرق ربين من العرب وغيرهم أربا في نما برا اللي جتا أربا أشتين دبتا من كاسنجر كوميين تهين أكما سن أماز ور برا كإسام مليجر أمتا أجامتا هيق وسما فتح هاته نام وانجر ومرمت إرك أكما آيان برا اتقا جلجت سورة عرب كيستي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مركز سنتي إرقام جلال كنافو مر وآخرين التلي إرقام وآخرين التلي إرقام منهم أي من المؤمنين مؤمن توتر إيقا جرسانيتي كتوفان ججا لما يلحقوا بهم ججون أما أنتنا كإسانيت تنتقبين أك إسان صحابة تهني صحابة ججون نما رسولة تنتقبه والإنجرات سلام مرة تدوي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم نما رسولة والقرنمي صحابة كجدا قروا فضلي سنلي أرغتوباتا لما يلحقوا بهم أما أنتنا كيسانت لقبين رسول ولنما كنجرات كتفوا آفجرا جتشا فولدرت كتفوا آفجرا هذا يومت إلى قيام الساعة نولي كيسو مجر نولي آخرين مكان كيسو جر وهو العزيز الحكيم ربي سججبتجا الحكيم وقيس أما سواهن دبك مرتكاو جتشا وآخرين كان أي وبعث الله رسولا من العرب لأجيال آخرين من المؤمنين من العرب وغيرهم كالفرسي وآخرين كان رتي حديث تكفدني كتابا قرين آخرين كور فارسي جتو تجر راجهن ور فارسي جتو تجر دبين ور فارس كفت رابطة جومتي يوكس اللي تهيمانا جلان لماني فارس ري أجاما عربا في أجاما جيشو متى همانا عربا في أجاما تللي كإرغا من جيشو متى ما ليو إتا وانا قس جلاني وإتا رسول صلى الله عليه وسلم سورة تنبوتي سورة تنبرت قرآن آخرين انكو إرن جلاني رسول قاختا جان صلى الله عليه وسلم رسول لن جلسة نقمر على مصدي نم تكي تديبي صحابي كي تديبي قافت وإتا كان سلمان الفارسي رسول برجل جان إذا كان قبطني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصو إيمان ثريا برت جرات جان ثريا نرجي ثربان سميرا ساني إسي برت كجرات ذات رجال جرى كان الراته ور سلمان الفارسي كان الراته جم فارسيوت الراته اتجاه جان ايمان سنت مالي اكنه مالي اوسو اتجاهين سله هغا سريت جاهون جبات له جباته رجال لسان الرات اتجاه جان اكو مثلا اكو رسول الله صلى الله عليه وسلم نما تقول ما مت يور لسان الر امنه ايمان اسلام ما لساني تولته اسلام ما كغارت في قبتني اسلام ما غرغارن دوبا اخرين اسانين فسرون تكاور روم جدي ورفسرت جرا روم ينفسرون سكا تابيو تجدي ورفسرت جرا عرب الرا ورسام بودا سنقفت قبام سون انبار باچه سوكانافو تفسير بريني كسمار والدتك ابو غر قولي شني تيوانا كتي دبتمو وآخرين يتون لأجيال آخرين منهم أي من المؤمنين مؤمن توتر رأيجا مؤمن توتر رأيجا تكا منهمين أميين أتي كانت الليو ديبئ منهم يعني عربا في وغيرهم نما براء الرال لك تهنجد كما دلت عليه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آية تقول ما متي معنا كنا كيست رسول لي كافت إرغمان نما مرت إرغمان جد كيست يجد وهو العزيز الحكيم ربي نججب تجا أكما سن أغي سوا هند بك كمال تقاه أكنت بك إسين أمال تقاه إسيني في إرغي أكنت بك هاجتا ذلك فضل الله أكي أما دبتا مسوني نبيي عرب الراته عرب التلي إرغي أمة عرب انتهين أجم التلي إرغي جتشون سن فضل الله فضل ربي تيؤتيه من يشاء فضلي ربي أبا فئيف كنا والله ذو الفضل العظيم ربي أبا كنا نساء جئتئر رهبت العظيم قدوك ذات جئتا كنا نساء فضلي سائر ربي نوها كنا آمين دوبو إتاكا كنهيمو أمان يهودا دا كتاب نساني كنمي جنان كتاب نساني كنمي ساني تدلقو ددن ور كتاب ثاني كان لمتي دلغو دي دانسان سورة فقطة تقوم بالإفتاد آياني اسم مؤمنتون ناك جرساني انتهينا كتاب اسيني كان ديني جنة كان قد ديبتاني اسم من عربا كنبيين اسم كيسان بهي اسم كيسان ارغمي في ور امان تنان رفين الى قيام الساعة تك ارغمو تا اكون اللين اكا جرساني انتهينا ججا نتقر سيسا ويتمال جنو مثل الذين حملوا التوراة فكي ور توراة باتشفة منيجرة حملوا جدونكن باتشفة مون إسان اتكنمي اتبولا إسان حكما جدو إسا باتشفة مون ثم لم يحملوها إيغنا كتاب إسان افكنم إسان همباتن جدون أبك إرابر بادمتك اتندلقين جدو كمثل الحمار كافتين تني محل رفع داجر كارانتنا خبر خبر مثل دراسني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الحمار فكات مهرداتي هرت إسان فكيسون كننما صدركاء فيك نألفوذي ألفوذي أكمت فلالو نحن أبناء الله وأحباؤه وصوصان جدا ربنا مهم مثلهم مثل الحمار جنا اكو مهرتي ولالك ستي جنان كتاب ربي اساني كن كان ديسني وتتبلو ددن يحمل اسفارا هرن سن كتاب غوردا مركبات بيت اسفارجون كتاب غوردا دان جنا كتاب غوردا اسفار يجون سلا اي كشف واوضح واظهر يجا وهرا وساك وملئ سجج كتاب غوردا كانت وان ستيس جير مرا ملئ سابك زينين اما اسفار مكان كتاب غوردا جتم اسلم انا تتيوچ دي بيان اساتو ومرر راسا كي حكمي مرد دان باسي هيماي چودا فسفار جلاني اكو مهر كتاب غوردا باتوتي هرين كتاب ليت فيتو وان كان نت فيامين بيت دايما ليت فيتو فار ليت فيتو بيي ليت فيتو دارا ليت فيتو اسي توكم وان جيتي في اميتان الرا بواتو كومي انتو كوكايسين الرار جتنجرو يچا جر اكساني جدا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس وفقت جدا مثل القوم الذين كذبوا فكين تتورى آياتو تربي كجب سيفته كذبوا بآيات الله فكين تتورى آياتو تربي كجب سيفته وفقت جدا المخصوص بالذم محذوف طبعا أكما نعمة في بئس عن كيستي نعم عن كيسة تلي المخصوص بالمدح محذوف بيس عن كيسة تلي المخصوص بالذم محذوف إني سنين هلا نفهمسون قتمات أستي مال يتشول ري بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هذا أو هكذا مثلهم كذا مثلهم جتش رجان فكين ساني أكهر ريك نتهون جتش وافقته فكين ور آياتو تربي كجب سيسي هكذا أك أمه ما مكانته أك أم دبتا مكانته أك دبتا ممالي أك هره بآمله هما إرانبيني akka harre baamale thabamale homa irran argatini akkastahun kuni wa fokkate jecha fokkinna danga gayaada wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin rabbin tuta lubbu fi zulmi gote mite tanim fedu jechun tuti tun zalim totecha wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin rabbin in kajel chutu ta zalim tota in kajel chujecha kul jadi ya ergamakin kun amma masala tokko ka isan fokkinna isani kikkenna isani dangatti isan nahanu abnaullahi wa hibbahu jechun bu'a tokko isani finqabanne jecha sanitti anse mal jada kul jadi ya ergamakin ya ayyuhalladhina hadu ya warra yahuda ta إن زعمتم أنكم أولياء لله يوتاتن إن زعمتم يوجدتن أنكم أولياء لله إسن جال الله ربي تيوجدتن من دون الناس أنبتاني أجد نتو أولياء ربي تي نتو ربي تيانا جال الله ربي تي نتيوك جدتن تاتي لغمان أنبتاني أجد أنبس ملي جرت أجد تيوك جدتن تاتي فتمنوا الموت ميدو أفهوى إن كنتم صادقين نتجال الله ربي تي إلما ربي تجال الله ربي تي كان يوكا دقابية تنتان تاتي جال الله في بلدك وداخا ويتي مي دعا فهوا كايشتي قون دعما لينتهو در ربي تيشي قون دعما لينتهو دعا فهوا مي جدان إسان مال جوابة بساني من ربي نسمت مال جدوبة ولا يتمنونه أبدا دعا سني في نوان جد إنما يعني جرو تنرت إر نمني فتونا كبوه إنه جري بقرة كيسد ولا تجدن ولا تجدنهم أحرس الناس على حياة على حياة جدشو كان علماني نكرادا انفدون كوني مال جدا جرو قد أنتو قد أنتو قد أنتو فكتو لها تاتو جرو في الأنجا جرو فكتو لها تاتو خناف واني مرتي سار مافتها كقول الله دي مولي كماري تهل لي واني جيرون جدام ني واني أقليد نمام فتر نيوان سانت لغاني راكو نمرتي واني ساني تهيف مالي أشد الناس على حياة أي حياة كانت يجب حياة كرامات أمبر بعدا جيرين نمالي ولا يتمنونه أبدا إنما دوساني في نوان بما قدمت أيديهم جيشون وان هركي ساني دل أيديهم جيشون وان دلغني دبرسني شركي الرا ظلمي الرا وان دلغن بيكني دعا سنين فران ججا يدين دبتمون الرا غالب نوان دلغمو هركان ججا ماف دبتم والله عليم من الظالمين ربنا كان بيك على ظالم توتا سنجا جزاء سانيب ديبزا لفتها فودا فنتا والنسان دلغن كون والنسان دبتن اللي والنسان دلغن اللي لفتها فنتا دوبا دعا تانا جيسون نما باسمون نما باسو جنان قل جدي يا إرغماكي إن جنان إن الموت الذي إن الموت الذي تفرون منه دوتي إسنا كتي إسرا إسو أفجج أبدانتون فإنه ملاقيكم دوتي سن إسنا مقابو تيتي جا دوتي إسنا مقابو دافتي دوتي إسنا را إسو دانتون إسنا قابو مافتي إسنا قنمو مافتي إن هفتو بكا فيتا نجرا تنسنا را نفتو ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يقنا ندي فمتن سنبودا قرى إسا وان بيكمس إسا نمر فقاتيتي في وان نمبر جرو إسا بيكو سن وان بيكمس بيكمس إسا نمبر فقاتي لك بيك عالم الغيب وان بيكمس إسا نمر مخلوق الرافقاتي لك بيك والشهادة كوان نمبر جرو اللي بيكو كتكتي نجلا لكن لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون دوب ربين اسينبت اوديس سجدان بما كنتم تعملون وان اسين دلائي دنسان بيكم سرى بيكم سرى اسينبت اوديس ما ليه ربين صوفي بيكو ملايكا لين كتفدي دچي اللي رقا اتباتي نمني اللي رقا ولي رتبهيت قامني كي اللي رقا سر رتبهيت سر رتب سبا چيسو بدي موان كنمر كنابو أكسما أولي ربي وان كان مارا نبيه كتابني كل وان كان ولتك بيجير حصاه الله ونسوه جريم حال اتيران فتيوان اتيران فتي مال كتاب لن ران فتو كنافو غاف قيامه غاف كتاب نتي كو غدو مر غديباس ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وانجرنك ووجدوا ما عملوا حاضرا ويتكنج دو ربنا كتن دام نجو ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ربين تكو إساني اللي مين جرى دلقة مساني دلقة مساني تمالينو تساني مين جرى أكسن جزاء إساني فقالش نجا بما كانوا يعملون ذلك جزيناهم أكد أجيب تنسن دنان إساني قوني كاجد جزاء وانسان دلقاني وان دلقى دمالي والنبرا كسيت تقهون جروا دو بيتكانا دعوان يهودان نحن أبناء الله وأحباؤه جدت كجيبة جدت كجيبته إسيد آمال تملتس دو أددو دو أدسو إسيد دو أدسو إسيد تملتس دو تسن تيبت جلانا مبالتي تيستن جر جناني تيستن إبهان إدوبة لا بك اتباعين انجرت يجون وهي مثل بودا أسو قلتني وان سن برافق أوتي في وان isin bira jirulle kabe kusantu isin kabe isinif odesu ta awan isin dalai dan samara heja ayan ni dubo itahar kana no himtu asitte ansite amma lewan bira no himti kana wan ni sin jiddu kana ti wan yahuda da kana no himte kitab ni sin ikenname nabiyyin sin itti ergame nabiyyin sun kitaba san kai sin ratti karau ka gargar sin ibasu ka isin barsi su برد آتي اتدلغا اكا يهودا كان انتهينا ايجا اسن اللي يو كتابا كان باتني ديموني مليوان زكيت سجرد تكندل نتاتا كمثال من اليهود واليهود كمثال الحمار اچو مدد جاتا انجاتا كيو جرى النقرات كانت انسي وائي صلاة جمعة اران وفدبتا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمني يا ور إيمان دغا أمني إذا نودي للصلاة صلاة في يول اللبم من يوم الجمعة قيا جمعة الراجتون منين كن معنا فيك يا علماني في يوم الجمعة قيا جمعة كيست جمعة قيا دمو صلاة سني صلاة الرد قديدي فما قويا الرد اللي قديدي سوني ما تهجران يوم الجمعة جدت قويا ما جمعة كيسي أرقام جدتو ده جمعة جمعة والنسان جد أمير ووالدتك أبامين سيسا كيستي أرقاموه والدتك أبامن مالي صلاة نفيان تاني سيقوه والدتك أبامن كيستي أرقام مالي صلاة نفيان تاني سيقوه إذا نودي يولا اللبمي يو أزانمي جد للصلاة صلاة في يو أزانمي صلاة نتن صلاة مرامتي من يوم الجمعة قيا جمعة ست صلاة جمعة في يو أزانمي أزان نكون أزان لمتا كإمام تيكي ويتمن برر كوري أزان انساني كرسول درت أزانمو ويتساني سمد انجيرو جدان كأزان لمتا عثمان تقراغو دي رضي الله عنه نمن الدماتي جنان أذان أسد آيان إذا نودي للصلاة جدتكوني أذان لمتا كويتا إمام تيكي من برع الكور أذانا كوني رسول درتك أذانا مجد أذان سدين كتاب أبروني جرا أذان سدين جمعة جرا كت كتاب أبرو تجرا سنجل إشكال سنجلتين قرين أذان توقف عثماني سني أول أذان ما خلمتا كما ينشد دبتا جرتوكانا أذان سدفة دا إقامة دا أذان سدفة إقامة دا أذان سدي يو جدي أذانة سدي رجتومي ما بين كل أذانين صلاة أذانين ما المقصود بها الأذان والإقامة سورة أذان دبت سورة لما قفة جان قرآن كيست سورة نزانة دبتة اختبار كيسة اللي عندما قلنا إن شاء الله تعالى سورة نزانة دبتة سورة لما قفا قافة جيكرانو الله ما ميجر تكا أستي إذا نودي للصلاة كوني خاصي لجان خاصي جمعة فيو أذان مججا بكبراتي عمومة كرفة جرا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا عمدا سني ما إذا كيثتي تبتن بكا كان لما نتي أذان التأكيكا مجان أذان التأكيكا مني دليل القرآن الرحزان الرتجر بكا كان لما نجر فسعوا إلى ذكر الله جرى ذكر ربي تتي ديما ويتأذان مكا وذروا البيع بالتابرقر ديسا فسعوا جتون كوني فيقا جتومتي حديثة كيسة تكدوفه يو صلاة نيقام امتي مال جران غرى صلاة تتي ديما فعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا جتولين دفته ولا تفعلوا في غوثن هندلغنا جلبا غاب لغير الرسول صلى الله عليه وسلم دبدبين ما لغاني صلاة الربهني غاب تما لجنان صلاة فريفن جانين فلا تفعلوا ذلك عريفة سن هندلغنا جاني الرسول ديما جتما مني فنافو فسعوا جتون أسيكوني معنى ما دلغا جتو غر ذكر ربي تتي ديمو خانا دلغا جتون غر ذكر ربي تتي ديما جتما كنافو فسعوا إلى ذكر الله جتو كان كيسنا دكاتين سلين دكاتين سلين أرغيفتين سلين غنم عن بهو لين كوني مرتنو كيس مجرى جان ذكر ربي تتك اتفاد أم يكوني هو مالي ويتجد أن ما المقصود بذكر الله كوني وعلمة اتفاد أم جان الخطبة والصلاة خطبة هي صلاة اتفاد أم خطبة لين ذكر إذا كيف دا يجودا هدفني جمعة قدامي فلينا من هذا جهو في هذه السياق كيستي كل جمعة رسول صلى الله عليه وسلم آفين قرصان يجولين نجرا قرين دبرتي دا كل جمعة رسول من بر رتك أرقا آفين حفظ يجوم رتجرا تكرار قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فسو بلا ذكر الله يجوم مران ما لره الخطبة والصلاة وذروا البيع بالتاغرغر ديسا بالتاغرغر انتهو ايتسان ايك اذان لما تاتي انتهو طيب يو ايتسان نمت جوابتته هو بالتانسون صحيحة تامو انتهو علماء نتو علماء انتبهوا لهذه النقطة ايضا امام تجي خطبة تجرى اذان اذان اذان لما تا سواك بالبلدورة بتتيور سنت بيت بيعنسن صحيحة مصيامي ربما تكعو فيه كيسة ترقمون نمالا طالبنا المين لئ بيعن حرام صريحة كنتو بين قبل ويتسوى بتون وقرقرون حرام بيعن وان اسيت دبتميف وان ارقدان ابن دلقوتي سيد شامله يو يتسان من اجارك ان جدت اللي يو مالي قرأت اللي دلقان بران اللي انتاتو يجد شامل معنى واني اتشرى خطبة رقفة الرانة ما شاقل مرتنون توجدهم طيب وذر البيع بيئين حرام بيتو قرقرون حرام سوى قبل تقول سين ايقا زانم يوكا جدت تاتي حرام دليد ما ستويت يجد تبين هذا بعد ازانا لما تاتي كون ازانا دراتي ميت ذلكم خير لكم مثلا تكا صحيحة مو صحيح انتهو مثلا تاني رديبنا صحيحة همو سيانتو حرام من نغلي جرا حرام من شكين كبو مربراتو ولكن بيجين سن هنه دمامو هنه دمو هنه دمار جرين جرا هنه دمار جرين جرا صحيح نمالي تدابين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أكسد بيتا قرقورة ابتني غر صلاة ديمو سنتو الرجال دا إن كنتم تعلمون يفضل إساء كهغانا غوكان بيتني والرب آسان بربادو تاتا ججا فإذا قضيت الصلاة يو سلاني تمرمت سلاني يو كيف فهمت فانتشروا في الأرض ذكي كيس فجاج فانتشروا في الأرض ذكي كيس فجاج وابتقوا من فضل الله فضل ربي برباد دادا فضل ربي كوني مالي ويتجدا بالتابرقور ريبو الرئيس لوب نتهي ذكري براتو تهي وان سلاة دلغت تمارو مقابة جران كان افجتشا قرين صحابہ دا صلاتے گبہے جلن صلات الرحمن السلام علیکم جنان فإذا قضيت الصلاة فانتشروا جلیمی مطالب بلبلگہے جان یا ربی کیا اتی کود تجتے بکا کنت ناجا جنان روفے صلات اتی صلات ناجت اللہ صلاتے اما رزقی اتی بربادت اجت سنیفن علاقے یا رب رزقی نتبنی جرا جان كان الرجالين علماء نمني بعد صلاة جمعة رزقي برباد ذاتي بركة كيسة تقول أما بجتو الرهاسون طيب وابتغوا من فضل الله فضل ربي برباد ذات قرين حديثة تقوقبتني فضلي كان عيادة المريض نمت إبا مكافته في صلة الرحم رحمة متنفته في وان كان فكاتون فسرت جرى حديثة كيستي كوني غريموان خيري راتي غريموان خيري راتي فضل ربي ركن لين سنو فضل ربي ربربادد ديمته نمدي بمغافتوس رحمه متنفتوس رزقي كي برباددوس حتى ديمته فضل ربي ر علمي بربادوس علمي بربادوس يعني بعد سني محاضره ديمته بعد سني صلاه الرباده بقى علمي تقرا سندايته كوني مرتي كيسو مجراج ان فضل الله كان واذكر الله كثيرا هدو ربي كي سيادة دا يتذكرها لعلكم تفلحون حقيقي ملكاهم كي سنججا مالي في بعدكنا ذكرت أجاجون كوني نمنك آيدا دلدالتا كانت يتجيك ديگر غالي وبربادتا رزقي كانت ديمي ذكري كان دقاتا هركا ودلقتا أخانين تربي دقاتين ججا ذكري ربي كان هنتيسيني أشتت أنسواني نرانوهيمو نعبتك سو رسول صلى الله عليه وسلم ويا جمعة خطبة تجران يرون يرو ركناتي وروا دل دالوكوني شام الروافي تجران دل دالتوني ميشا علاقل شو ميشان علاقل جيجا ريو يتسان قالا في كانان في عني ديماني آدا ويت ميشان قالي اكتسيمة تنقب جان ميشان قالي كانا اكدراني ونو ننجيرو اكاما إعلان التمت أنساني ميشان أتجرا فتجرا وإنما التهماني إعلان نساني دبيت يعني دبيت أيا سينسي سنجران ويت على ميشان سين ميشان تريد لها ويت ميشان أتجرفو اتباني سربا أكاسي تدبيت أيا سينسي سنجران ميشان آداء لكم وصمام بأسي جمع صلاة نجيت رسول صلى الله عليه وسلم خطبة تجران دبين اللفت نمني شبسا سين دحية الكلبيتو شام الراوان دلدال إساء سينسي تجولين دبطان علماني كان نغينان أمان أكو مجيرون كأي رسول خطبة كالبرا خطو كيرا أمان ره إسلام ماما اتسين بدايوت مجالك بجراني وان نكون روغا يتنفى قادو غريساني دوبان نكنا أرغمنا ربين سنرت آية بوسي آية نكون سنرت دوسي وإذا رأوا تجارة أو لهوان يو دلدال أرغن ميشا دلدال يو أرغن أو لهوان وان تبا يو أرغن وان دي بيت رامتي سين تساني انفضوا إليها جتشون غرئيسي تتقوغة جتشا وتركوك قائما سيكا نمو رابطة تسديسانيت غروان سني قوغة غروان سني فجعان جتشا تفرقوا خارجين إليها إجا نفجا أنقر إسيا أولا وتركوا كقائما سيموت آبتت كما خطبة آبتت قوت وكث السديسا أدا خطبة كانت آبتني قولن جد شالي نسمى الرغول خطبة آبت برباد جسا قل جدي ورقاتي سنيا إلغماكين ناميك الرسول بردتها في ويتجران نامك علامتها في جراني قُلَلَمَا كَنَا كَيْسَ أَشَرَةُ نُبَشَّرَاتِ نِجِرَنِي لَمَا نَيَدْنُ فَيَدْنُ جَجُّ كَيْسَتِي قَرِينِ ابْنُ مَسْعُودِي قَرِينِ اَيَدْنُ يَجُّ لَيَنْ نِجِرَنَ عَلَى كُلِّ حَالِ حَدِيثَ كَيْسَوَ نِجِرُ نَمَا قُلَلَمَةُ هَفِيْجَ نَمَا قُلَلَمَةُ هَفِي رَسُولَ بِرَتِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنِّي يَا يُمَّنِّي قُلْ جَدِينَ وَالرَّيَا إِثَنِي مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَالرَّبِّ بِرَتِّ تَهِتُ إِرَّجَعَ عَلَى جَدِينَ مِنَ اللَّهُوِ تبرى ومن التجارة دلدال الرل والله خير الرازقين ربي الرجال والرزقين ما كنوا دين رزقي ري مخلوق نيلن هاغو من يساوا ايما ست صدقاتامي شاعر رجالا ور رزقي تبرا غوتو ربي توكوجا دلدالا كانا فكتين اورينا ابا رزقي حركات ابو سان كادات داجيتا انتبهوا هنا. وإذا رأوا تجارة أو لهوان انفضوا إليها جن إليها كنيستي ديبيا انفضوا إليها وندبن لما تجارة أو لهوان انفضوا إليها لهوي مذكرك إليه جن لهوي مذكرة إليها جن إليه جن. إذن إليه حاجة چون كن تجارة جدا ما إليه ما جد چود أبي ولتك أبي انفضوا إليهما إلى التجارة والله ما جرين تقامو أقرب مذكور له إذا انفضوا إليه ما جرين ويتجدان جوابني كان أصلي وان إسان سوچو سي تجارة سنجان دبين دبين ميت دبين علامة ميتتاتي مالي أصلي وان جر سوچو سي خاسي تهجان لي اتقابن تركو لين اتجيرتو مالي ميشاقل سن. إذن كناف إليها جدي وان نجر كاسسون تجارة سني جدجا تك. طيب دبين ستالة مالي اتشي ودين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ما غرقل شفو اللهم مالي سلا ترتيب ريفو تدي قل ما عند الله خير من التجارة والله جدجو سكر ريفو تدي رفي أما مول لهو مالي فدورة برسي kun illeen dubbii qaba lamaan yoo itti irraa dubbatan marattu kanas yoo itti irraa jawaaban achitti wanni arganii isaan lafaa sochoose tijaaraa jechaadha lahwiidhaa miti arra kamirraa gadi buunere ka irra hajaan itti jirtu ka isaan kaase guddichisanii ka itti aanu kami jecha ka itti aanu lahwii jecha irra guddaan sani saniif isatti deebifni isatu irra aslii jecha. ويتقرنا أمو قل ما عند الله خير والرب برات تجعال مال الرب من اللهوي اللهوي فكأون يو تجارة يو تجارة انتبهوا يو تجارة هجاء اتكأبني فكأون انتاني تجارة هجاء اتجرتو فكأون انتاني اللهوي سني قديتي فكأون الرب دار ببرات تجا ويتلتشو عن الرجباء دباتي جانا كانت ويتلتشو وان الرجبا دبت اجيت ويتدور دبت اللي وان الرجبا وان نجرى كاسي تجارة يشوف تجارة دور اول اسيتي هو يو تجارة هجان اتجرتو كبير اللي بي يتجرو كأم بيوان سن ايقاتو فكأون بدا جد امي ربين سن ربين نمكو ماتي لهوي سن انجين نفكأونو سن الرفقات عجيت شادا نعيا كانت تخرجن علماء خرابرات تلي دو جرام متوكوش مخانا كبادا ayatoota tana keessatti wanni jiru ahkaama irraa tokkoffaa adaana azaanni quraana keessatti dubbatame jenne sunnaa keessatti dubbatame hukmiin azaanaa maali azaanni waajibamoo waajibaa miti jumhurri haa ta'u sunnaamoo akkadaa jechuu irratti deemanii warri zaahiriyyoota waajiba jedhanii dalaala aayanni itti qajeelchite marattu أذاني سنة مؤكدة ججبة طيب أذاني كن لما جدني أذاني لما تاك إذا ميكان أينو تدعي عثمان رضي الله عنه سببني أني دعي فو مالي نمني هدو ماتي جنان أكا نمني كرا سلاة كناتتي يوان ولتك قباموف wanni yeroo san nama waaman hin jiru azaana kana ida'e sahaabaan hundi irraa jaalatan akka kana idan cuhmaan man huwa cuhmaan ibnu affaan dura eennu jecha siiraa isaa beeynee yoo jenne waan inni ida'e kana sahaabaan wayta san guutuu jiraatuudhaan waliin irraa jaalatuun isaanii illee wayta argamu akka waan hamaa takkaahu waan hin jirree tokkotti gariin namaa fudhatuun akka sirriin ta'in nu mul'isa kun kanaafu kun sunna khulafaa raashidiina irraahi azaanni asliini qaba maslahaan gaaf kan hidameef illee hin jira jecha mas'alaan lammataa awwali jummaa salaatamtee hoo maal yoo jedhan أول جمعة صلاة أمتي والأبن نجرة ورقرين أسعد ابن زرارات وصور رسول الأجنقالين أججا ما أسانيتي ملتي جالكبي ويهودا لين قياك أبدوهوان نصارا لين قياك أبدوهن اللي قياك ودن نجرة جالكبي جتو لين نجرة لك مصاب بن عميريت أججا رسولاتين وصور إسانة جنقالين جمعة جالكبي جتو لين نجرة صحيح علماء إرتي ديما أول جمعة صلاة أمتي رسول صلى الله عليه وسلم مدينة غلاني إيسا كوباتنغا خدر مدينة سينن مسجد قباء آتي مسجد قباء أكاور تاريخ جنوتي يوم الاثنين ثلاثة أربعة خميس بيان أفران كان أجي تراني جمعة غنم ويتأجر راكان غرى مدينة تتي ورى وادي بني سالم كيستي جمعة اتقيتي خرطي صلاة نيجران جتون جدو مسجد قباء آتي في جدو مسجد مدينة إساني كان مجروح نتي أول جمعة صلاة أمتي تانوما جان أول جمعة صلاة أمتي إسمتان جان سنتان سودان أكما آية نتكجي الكتاء خطبة دابتاني قرط برباتي سيجا خطبة لما حديثة كيسة صحيحة مسلم كيسة كانولو في خطبة لما رسول صلى الله عليه وسلم خطبة لما قد يجلس بينهما جدو خطبة لما نيدت نتاني كون أحكام نجمع دا حديث الرا فودما حديث الرا فودما يجا طيب قاسيت يعني نتيجة جيل تكره هو بالعلمين وذر البيع يجوك هنرى دلدال تيسا يجوك هنرى دلغان دلدال فقط تل ون إرانا مشاغل ون صلاة الرانا مشاغل دوغم ثم يجو دبتان علمان ون صلاة الرانا مشاغل بيع اللين إيجار اللين ون برال بكسنتي يوجد وولي شرفه لين نمتج أبو يقسني سنرغو أما ستكين نيوجدين نمتج موا ولت شرفتنين بل بل دورت كبيك إمام نخطبة تجيرو تكا قزانة تجيرو جدين انتا منتهو انتهو جدش مقلنا بيئي دسن اللين انتهو جدش وقا حديثات طيب حكمين اتوال لبني ورحنا بلا بيئين فاسد جداني بيئين سن ان أرغمو ديفاتو عندن داي كانم تيجي صلاة الرابعي مالي في بي فاسدة إن أرقم جان ولكن ورشافياتي في ورساني والإنجيرو نم تيجتو ما ستاهي مالي جها منفكة دا بيئين شرطي فيو قوتة تي متها إسيتي في متي واني دو قمتي بخطبة ديفاتو في صلاة صلاة دا في شرطي في تيجو كأرقم تتاتي بيئين فيمتاتي ولكنه الفاعل آثمون نمتج أكس دلقى ما ستاوى دا جدا جدش خنمتو إرفقاتا مسألان خلافة قبض جدو لما أتت نحيين إذا رجع إلى نفس الشيء أو إلى وصفه يختلف الحكم حكمين واللبا كنافو كوني أكما نما خجو نمر سامي خجو سن قفتيو سلاة ستري قلتيو سلاة ستري نورا واجبا خجو نمر سامي يو سلاة سلاة نفياتا تمونتات سلام نفياتا تنمتك آسما جدت صحيح قولي كن اللين أكو مساني كن اللين أكو مساني جان سنة تنان سودان عددني جمعان هدامتونو ميقا جمعان نسالة مجنن عددني جمعان هدامون هندبان ننوف أسيتك دبتهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا جميلا فسعوا جميلا طيب جمعين كوني حقام جنة حددو دان دينا كان اللي اكي ورمزها باتيتي والله بون نجرا ودكا وحنا في جادا نمني سديو ارغمي اقل ان جمعي دا سديه امام تيش افريس وجو تي جمعان نتحاجراني ورر برا اكا مالكي يافا غافا اسيتي تجارة دا برا رسول برا يا انا وميكا في جنة نام قد علام ان نتحاججو واقعات هجا قدتني نام قد علمت فياتها جلني والربراء مو أفرتام مالي جمعان هندنا مويتو اللين نجرا حديثني ضعيفن اللين فإسان هجا قدتني مجرا مردت دبين مال جتشور سلاني جمعا جماعا مالي فيان تاتو يتو أولا معنى ما لفظي ما جمعا جتشورتو اتقاد يلشا أقسم فصل إلى ذكر الله جمعا قل اللين علماء هجا قدتني جلني جمعي تهوناب جمع إن يو أرغمي غندة توكيتت نمني أرغمي جمعة يو هجم سيسي جمعان أرغمنا صلاة نمتها جتشا تحديدني هجنا أنا جتون إنجرو مجموعة متهورة ماله أفرشان جه جتون أوني حتى إنه فينجرو ولكن يعني أقل جمي قديم إنتهو جتة سدي كان قديم أك جمهور أدتي أقل جمي ديت أمرين بعد هذري لو يكوني هو أك ظاهرة آية أدتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب والفورية إذا قضيت الصلاة صلاة نيوت أمرمت إمام سلامت فانتشروا مباشرة تكو نمني أجتاء ذكري قد آفي مارين إن أرقمين جد وكا ظاهرات التيوخد لفظي لماذا؟ الفاء تدل على الفور وعلى على التعقيب يعني تعقيب لي بعد صلاة تهودة فوريان امام تي جيسنان ويتمسان كاوجتا طيب اكي كون ديركما ويتيان علماء الرانم نتوكو كاكي كون ديركما جرين جيرو كان علماء ني مسألة أصولية إذا جاء الأمر بعد النهي العبارة المعروفة عندهم إذا جاء الأمر بعد الحظر الحظر هو النهي إيقوان تكرى دوغي شرعين يقوان تكرى روغي بعد سنة أججني رفقون روغا سنكاف نججو مملي درقا من مرتي ججو دامتي طيب واني بعد كان اتأجج ميكوني حكمين إسامالتا بعضهم قالوا مباح بعضهم قالوا سنة ولكن الصحيح مشهوري مباح ججادا بيئين قبل حضري تدي وذروا البيئة غرغرة إيسا جتون كن رفور أن درتي حكم بيئي دامال مباح نبقى جتون أبان فلي دلدالتوني دندها جتا ويت فانتشرون كن رف إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كآتي فجاء رزق ربي برباد دا دلدال ريفو سن روغ نسان دلقا ويتجدو روغ مريفو سن كاسو دمالي دبين وامبرا اجاجا ديركامن تاون انتو جوتي ميتين ويتا كان جنمار صحيحني والرسول برتي اذا جاء الامر بعد الحذر الصحيح انه يرجع الى ما كان عليه قبل الحذر كانت الرسحيه مباح تها مطلقه سنره كانت الرسحيه مالي في يو حكم سندرا اكبي كان اك اسيت امنو تفرنو كانت بين اول مباح فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يجون أمرين كن إباهمتي وان ريفو روغسان ديبسو دمالي وان براتي متي يجو طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنو مال أمري كان مال جنان طيب كنت نهيتكم نهين دورة دبريكا دوران قبل زيارين هاي تجير فزوروها نمرو فيكوني أمري مثلا كاسو أمرين زيارة قبورة قبل حذر يتتمع لحكمين شيء ما حكم زيارة القبور ما نقول مباح نقول سنة قبل حذر يتتمع لحكمين زيارة قبورة سنة إذن الأمر بعد الحذر أمرين فزوروها جتوكن يدل على استحباب زيارة القبور ولهذا كان غيوان كان فقط لالني ولما نسولة صحيحني الأمر بعد الحذر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحذر يجور ربتني أكد بابت أن عين تيجا جلجته أكنا فكاتا نهم داورا وأن شين تيجا جلجته كان فهمي تدل ربنا تاجسو درسين كنا سمرة رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.